ويفعل المستعمرون مثل ذلك بين سكان مدينة وسكان مدينة أخرى داخل قصر واحد، وبين سكان المدن وسكان الريف، كأن يسلطوا الموظفين الدمشقيين على سكان مدينة حلب والعكس، والموظفين البغداديين على سكان الموصل والعكس، والموظفين القاهريين على سكان الإسكندرية وكذلك العكس، والموظفين من سكان المدن على سكان القرى وسكان البادية وكذلك العكس، وهكذا بين كل بلد وبلد، وبين كل مدينة وقرية، وبين كل حي وحي آخر ضمن البلد الواحد، وكذلك يفعلون بين المنتسبين إلى قوميات مختلفة مع اشتراكهم في وحدة دينية تفريقا بين المسلمين، فيسلطون الشراكة أو الأتراك أو الأكراد على العرب، ويسلطون العرب على الشراكة أو الأتراك أو الأكراد كي يملأوا قلوب كل قوم منهم بالحقد والضغينة على المنتسبين إلى القوميات الأخرى، إذ يوهمونهم أن الأذى الذي أصابهم لم يكن من أوامر المستعمرين المشددة، وإنما كان من دوافع خاصة لدى القوم الذين يباشرون التنفيذ. ويفعل المستعمرون مثل ذلك بين المنتسبين إلى الفرق والطوائف والمذاهب الإسلامية، فيمعنون في التفرقة مثلا بين سني وشيعي من المسلمين، وبين كل طائفة أخرى وكل أتباع مذهب وأتباع مذهب آخر، وهكذا إلى غير حد من وسائل التجزئة التي مهروا في اصطناعها مهارة بلغت الغاية من المكر والدهاء والكيد للإسلام والمسلمين. فهل يترقب المسلمون فينفوا عنهم وعن أنفسهم عوامل التفرقة ويجتثوا ما زرعه أعداؤهم فيهم؟ التقسيم الطبقي. ومن التجزئة التي تعمل لها جيوش الغزاة لهدم وحدة المسلمين ما يدسونه في صفوفهم من بواعث فوارق طبقية مختلفة من شأنها أن تجزئ الأمة إلى وحدات وفرق وطبقات تتصارع فيما بينها، فتبدد بأيديها طاقاتها التي كان من الممكن أن تتجمع وتتوحد وتكون قوة ذات شأن في الأرض تعيد إلى المسلمين مكانهم الطبيعي القيادي بين الأمم. فمن الغزاة من يحمل بين صفوف المسلمين شعار وحدة الطبقة العاملة، ومنهم من يهمس بين صفوفهم لوحدة الطبقة المستغلة، وكلا الاتجاهين يهدفان إلى غاية واحدة هي هدم البنيان الواحد الذي يمسك بعضه بعضا ويكون الأمة الإسلامية الواحدة، وهدم هذا البنيان المعقود عقدا محكما قد يكون بنزع القفل الصلب الذي يمسكه، كما لو نزع قفل البرج العظيم انهارت جوانبه وتناثرت أحجاره وتهاوى يحطم بعضه بعضا بعد أن كان يشد بعضه بعضا. وقد لا يكون فرق بين موجبات الاستمرار ومسببات الانهيار كبيرة، إذ يكفي إيجاد خلل يسير لهدم طرح شامخ. وكثيرا ما يستغفل أعداء الإسلام بعض المسلمين لتبني أمر يؤدي في النتيجة إلى هدم بناء الأمة الإسلامية، ثم يسخرونهم عمالا يحملون عنهم معاول الهدم فيهدمون بنيان أمتهم لصالح أعدائهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن المجتمع الإسلامي المتقيد بتعاليم الإسلام مجتمع متماسك البنيان، قوي الأركان، متسامي الذروات، تبدو المجتمعات الأخرى أمامه كركام من الصخر أو كثيب من الرمل المتناثر أو أقزام من الأبنية المخلخلة التي تتلاعب بها الرياح، ومهما ارتقت فإنها لا تدانيه قوة وتماسكا وسموا، وذلك لأن كل عضو من أعضاء المجتمع الإسلامي العام المتقيد بتعاليم الإسلام يعمل في مكانه وموقعه من الجماعة بما يجب عليه تجاهها، ويؤدي واجب الطاعة لأولي الأمر من المسلمين، وتصل إليه حقوقه موفورة، ويبتغي بكل أمر من أموره مرضاة الله تعالى وثوابه، وتربطه بالمجتمع وبكل فرد من أفراده مجموعة من الأربطة المتينة، منها الأربطة التالية: الأخوة الإيمانية، والمودة المتبادلة، والحب في الله، والعدل والإيثار والتضحية، وتأدية الواجب، والمصاحبة والمعاشرة بالمعروف، والصدق والأمانة، والوفاء بالعهد، والصدق في الوعد، وإفشاء السلام، واحترام الأخ المسلم وتكريمه، والصدقة والهبة والهدية، وإكرام الضيف، والتزاور في الله، وعيادة المريض، والإصلاح بين المتخاصمين، والتسامح، والعفو، وإبراء الذمة، ورحمة الكبير للصغير، وتوقير الصغير للكبير، إلى غير ذلك من أربطة اجتماعية. ومعظم هذه الأربطة تتقطع بفصل المجتمع إلى طبقتين أو طبقات متنازعة على مصالح مادية تدخل فيها عناصر الأنانية والاستئثار والطمع، وتفضيل الفرد نفسه بغير حق، والحقد والحسد والبغضاء. إن التقسيم الطبقي من أخطر المسببات التي تأتي إلى القوة الحقيقية الكامنة في مجتمع من مجتمعات، فتبددها وتجعلها كالهباء المنثور. وكلا طرفي منحدر اليمين ومنحدر اليسار في العالم يحملان دسائس هذا التقسيم الطبقي على أسس مادية بحتة اقتصادية وسياسية، وكلاهما يدركان خطورة تماسك المجتمعات الإسلامية على أسس روابطها المدينة الدينية والمادية والأدبية والوجدانية والعقلية. لذلك فهما يحاولان دائما تقسيم هذه الوحدة وتجزئتها بأي ثمن، وتلتقي قوتاهما على اختلافهما وتنازعهما عند خص تجزئة المجتمع الإسلامي تجزئة تهدم عوامل قوته وتماسكه. هدم الخلافة الإسلامية. وفي خطة تحطيم وحدة المسلمين وتجزئتهم إلى أجزاء متفرقة كثيرة، عملت جيوش الغزاة بكل ما لديها من وسائل معنوية ومادية لهدم الخلافة الإسلامية، لأن هذه الخلافة مهما كان شأنها تمثل الحزام الذي يجمع المسلمين في شتى أقطار الأرض، أو الرمز السياسي الذي يجعلهم يلتقون التقاء ما تحت راية سياسية واحدة. وهذا الأمر يقض مضاجع الأعداء، وإن وصل به الضعف إلى أن غدا رمزا ليس له أي سلطان فعلي. وذلك لأن الرخاء أمر الخلافة مقرونا بالدوافع والمحررات الدينية التي قد تحيي ما مات منه، وقد تعيده إلى بعض مراكز قوته الأصلية، مما تخشاه جيوش الغزاة خشية كبيرة نظرا إلى مال الشعوب المسلمة من وزن عظيم في العالم تمثله أعدادهم البشرية ورقعة الأرض التي يملكونها، وما فيها من خيرات وكنوز كثيرة، وما لهم من تاريخ حضاري غادر قد يحرك فيهم بواعث نهضة حضارية جديدة تستطيع أن تنافس وتسابق الحضارة الغربية المادية الحديثة فيما لو أطلقت أيديها المغلولة، مضافا إليها سبقهم الحضاري العظيم في عقائدهم وفي مفاهيمهم الأخلاقية وفي أسس بناء أمتهم بناء متماسكا مكينا على أصول الحق والعدل والخير ونشدان الكمال والبعد عن الباطل والظلم والشر والرضا بالدنايا. وظلت الخلافة الإسلامية رمزا لوحدة المسلمين في أقطار الأرض حتى عام 1924. وفي أوائل شهر آذار مارس ألغى كمال أتاتورك الخلافة الإسلامية العثمانية من تركيا، وكان ذلك لظروف سياسية هيأت له المبررات للقيام بهذا العمل الخطير. ومن المعلوم أن الخلافة قد تم هدم مضمونها قبل ذلك منذ نجحت الثورة التي دبرت ضد السلطان عبد الحميد في عام 1908، والتي قادها العسكريون من أعضاء جمعية الاتحاد والترقي الموجهون من قبل المحافل الماسونية التي كانت تعمل بوحي من الجسائس الاستعمارية من جهة والجسائس اليهودية من جهة أخرى أشد من الأولى مكره وأكثر عمق. وأصبح هؤلاء العسكريون هم حكام البلاد في الحقيقة، وعلى أيديهم تمت هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، وأمست الخلافة بعد السلطان عبد الحميد رمزا لا مضمون له، إذ تولاها بعده السلطان محمد رشاد الذي لقب بالسلطان محمد الخامس، ثم تلاه السلطان محمد السادس، ثم تلاه السلطان عبد المجيد، وكان هذا آخر الخلفاء الرمزيين حين أعلن كمال أتاتورك إلغاء الخلافة. وكان ما جرى تنفيذا دقيقا لما رسمته جيوش الغزاة من خطط لهدم الخلافة الإسلامية، إذ كانت هذه الخلافة على ما وصلت إليه من ضعف بمثابة سور عظيم متعب لجيوش الغزاة الطامعين يلم الشعوب الإسلامية على اختلاف لغاتها وألوانها وأعراقها وعلى تباعد مواطنها في إطار سياسي واحد مهما كان مبلغه من الضعف والرمزية. واستقبل العالم الإسلامي نبأ إلغاء الخلافة بحزن شديد وألم ممر، فقد كانت لهم التاج العظيم الذي توارثوه أكثر من 1000 سنة، وكان وجود الخلافة في المسلمين يتضمن لديهم المعاني التالية: الأول، أن بقاء الخلافة يعني وجود نظام سياسي يجمع شمل المسلمين مهما بلغ واقع حال هذا النظام إلى مستوى محزن من الضعف والرمزية مثال الجسائس الاستعمارية. الثاني، أن بقاء الخلافة دليل على استمرار تاريخ المسلمين في ظل شعار سياسي واحد. الثالث، أن بقاء الخلافة يعني بقاء الرباط الذي يغرر للمسلمين الاشتراك والمساهمة في الدفاع الدولي عن بلاد المسلمين وحقوقهم وإقامة ألوان التعاون فيما بينهم. الرابع، أن بقاء الخلافة يقضي في أدنى الحدود الرمزية لئلا تقوم بين بلادهم حواجز مصطنعة، وهذا يعني اشتراك الشعوب الإسلامية في ديارهم وتمتعهم بحريات تنقلهم وتملكهم وتجارتهم وسائر مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية فيها. ومع الحزن الشديد التي تلقت به الشعوب الإسلامية نبأ إلغاء الخلافة، قام فريق من أصدقاء المستعمرين والموالين لهم في البلاد الإسلامية يبردون حرارة الألم ويبررون ما وقع ويزعمون مزاعم كاذبة على المفاهيم الإسلامية، ويضعون مفاهيم مبتدعة غريبة يفصلون بها بين الدين والحكم، وينسفون بها الأسس النظرية التي تقوم عليها الخلافة الإسلامية، ويضعون بدلها أسسا أخرى من عند أنفسهم ينسبونها إلى الإسلام زورا وبهتانا. وكان من هؤلاء في مصر الشيخ علي عبد الرازق، فقد كتب كتابا جعل عنوانه الإسلام وأصول الحكم، احتوى على آراء تخالف ما أجمع عليه المسلمون وتهدم أسسا ضخمة من أسس بناء الأمة الإسلامية، وتطعن في التاريخ الإسلامي، وتنكر علاقة الخلافة في جميع عصورها بالإسلام. وتصدى للرد عليه كثيرون، منهم الشيخ محمد شاكر من كبار العلماء وكان وكيلا سابقا للأزهر، ومنهم الشيخ السيد محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار وصاحب مجلة المنار، فلقد كتب هذا مقالا بعنوان الإسلام وأصول الحكم، بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام، فالدعوة جديدة إلى نسف بنائها وتضليل أبنائها. وقد جاء في هذا المقال ما يلي: ما زال أعداء الإسلام يجاهدون بالسيف والنار وبالكيد والدهاء والأفكار وبإفساد العقائد والأخلاق وبالطعن في جميع مقومات هذه الأمة وتقطيع جميع الروابط التي ترتبط بها شعوبها وأفرادها يسهل جعلها طعمة للطامعين وفريسة لوحوش المستعمرين. وهذه الحرب السياسية العلمية للإسلام أضر وأنكى من الحروب الصليبية باسم الدين، وقد كان آخر فوز لهذه الحرب على المسلمين إلغاء الترك لمنصب الخلافة من دولتهم وتأليفهم حكومة جمهورية غير مقيدة بالشرع الإسلامي، فذعر لهذا العالم الإسلامي وطرب له الإفرنج ومروج سياستهم، ورفع هؤلاء عخائرهم في مصر هاتفين لعمل الترك ونصتوا لجعل الحكومة المصرية حكومة لا دينية مثل حكومة أنقرة. وبينما نحن كذلك، إذا نحن ببدعة حديثة لم يقل بمثلها أحد انتمى إلى الإسلام صادقا ولا كاذبا، بدعة سيطرية لم تخطر في بال سني ولا شيعي ولا خارجي، بل لم تخطر على بال بعض الزنادقة. والناعك بهذه البدعة من العلماء المتخرجين من الأزهر من قضاة المحاكم الشرعية، إن هذا لشيء عجاب. ثم ختم الشيخ رشيد رضا مقاله بقوله: أول ما يقال في وصف هذا الكتاب أنه هدم لحكم الإسلام وشرعه من أساسه، وتفريق لجماعته، وإباحة مطلقة لعصيان الله ورسوله في جميع الأحكام الشرعية الدنيوية، وتجهيل للمسلمين كافة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين. وانهالت الردود الكثيرة على كتاب علي عبد الرازق وتسفيه ما جاء فيه وبيان مخالفته للإسلام، ولما أجمع عليه المسلمون وبيان ارتباط كاتبه بخدمة أغراض الدوائر الاستعمارية. ثم عملت السلطات الاستعمارية بعد ذلك على تعميق المفاهيم المعارضة للخلافة الإسلامية وتثبيت واقع التجزئة وإقامة أنواع من الحكم المنفصل عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وإيجاد مبادئ أخرى تقوم عليها مفاهيم الحكم في الشعوب المسلمة، وانهارت بذلك الأمة الإسلامية، وفقد المسلمون ما كان لهم من هيبة في نفوس أعدائهم الطامعين بهم وبخيراتهم وبلادهم. مكيدة تحديد النسل. وفي محاولة ماكرة لإيقاف نشاط تكاثر المسلمين عن طريق التناسل، أطلق جهات الهزاة بين المسلمين نظريات اقتصادية تتعلق بنسبة تزايد الموارد الغذائية ومقارنتها بنسبة التكاثر العددي للبشر. وتفيد هذه النظريات أن المجموعة الإنسانية لا بد أن تتعرض إلى مجاعة واسعة النطاق ما لم تلجأ إلى وضع برنامج تحدد فيه أنسى لها حتى يتناسب تزايد الموارد الغذائية مع تكاثر الأعداد البشرية. وتحاول هذه النظريات الاقتصادية المقرونة بفروض التكاثر العددي للبشر أن تقنعنا بضرورة الأخذ بفكرة تحديد النسل. وتدفع أجهزة الدوائر المعادية للمسلمين عملاءها لنشر هذه الفكرة بينهم أو تشجيعهم على الأخذ بها بخطة بالغة الكيل، في حين نجد بعض الدول المعادية التي تريد أن يحدد المسلمون أنسالهم تلجأ إلى تشجيع الاستزادة من النسل بين شعوبها ليكثروا ضمن نظام سلسلة هندسية، وليوقف المسلمون تكاثرهم ضمن نظام سلسلة عددية، ولا يخفى ما في هذا من كيد ظاهر للأمة الإسلامية. ونحن المسلمين لا نرى الأخذ بفكرة تحديد النسل على المستوى العام مهما كانت المبررات لذلك من وجهة نظر المادية الاقتصادية، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن الأخذ بهذه الفكرة يضر بمصلحة الطاقة البشرية التي نملكها، ويجب أن نملكها بتكاثر مستمر في مقابل الأعداد البشرية التي تقذف بها الأمم الأخرى. وإن الحد من تكاثر الطاقة البشرية بالسلالات الإسلامية لا يؤثر على كيان حجم المسلمين في العالم بالنسبة إلى غيرهم من الأمم. السبب الثاني أن رقعة الأرض التي يملكها المسلمون في العالم وما فيها من خيرات دفينة وطاقات غذائية قابلة للتفجير والاستثمار تنادي بحاجتها إلى فيض من الطاقات البشرية لاستثمارها ولحمايتها والانتفاع بخيراتها، وإلا كانت مطمع الطامعين الكثيرين من الأمم والشعوب التي تتكاثر بنسب رهيبة. والواجب المنوط بإرادة المسلمين في العالم الإسلامي والمنوط بطاقاتهم الإنتاجية هو النهوض بوسبة إنتاجية اقتصادية تشمل مرافق حاجات الإنسان إلى الغذاء والكساء والمسكن والدواء والأدوات والإناء وإعداد المستطاع من القوة. والواجب في هذه الوسبة يتطلب تعاون المسلمين في مختلف ديارهم وأقطارهم على الإنتاج والاستثمار، فأرضهم مليئة بالخيرات مشحونة بمختلف الطاقات تنادي: أيها المسلمون اعملوا واستثمروني أعطيكم خيرا كثيرا وأفيض عليكم فيضا كبيرا، ولن أشح عليكم ما عملتم في استثماري واستنتاج خيراتي، فإذا فعلتم ذلك كنت لكم سكنا وجنات وحصنا ومنبع خيرات. فلدى المسح الجغرافي يتبين لكل ناظر أن رقعة الأرض التي يملكها المسلمون في العالم بحسب واقع الحالي ومن غير حاجة إلى ابتكارات كثيرة وحلول سكنية واقتصادية فوق العادة مستعدة لاستيعاب أضعاف مضاعفة من أبناء المسلمين وسلالاتهم، ومستعدة لإمدادهم بمختلف حاجات الحياة. فلتأخذ الشعوب والأمم الأخرى بما شاءت من أفكار لتحديد نسلها وإيقاف نشاط سلالتها، لكن هذه الفكرة ليست في مصلحة المسلمين ولا في مصلحة محافظتهم على أرضهم وحمايتهم لها من غزو الطامعين من ذوي الحاجات الاقتصادية والأطماع الاستعمارية. السبب الثالث أن المسلم حين ينجب ويرعى من ينجبه بالتربية الإسلامية يشعر بأنه يمد جيش المسلمين في العالم بجندي من جنود الله، وأنه بذلك يقوم بأحد واجبات الجهاد في سبيل الله، لأن إمداد جيش الجهاد بالمال أو بالرجال أو بالعتاد كل ذلك من الجهاد. ولذلك حث الرسول صلوات الله عليه على الزواج من المرأة الودود الولود ليكاثر الأمم بالسلالات الإسلامية. روى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. حديث صحيح بوجه عام. ولجملة هذه الأسباب الثلاثة السابقة نرى أن حمل الأمة الإسلامية أو تشجيعها على تطبيق فكرة تحديد النسل جريمة بحق هذه الأمة لا يقوم بها إلا جاهل بالحقيقة غافل عن النتائج أو ساقط في شبكة مكيدة من المكائد الكبرى التي تدبر ضد المسلمين للحد من تزايد طاقاتهم البشرية. ومشكلة التكاثر البشري المخيف ليست موجودة في واقع المسلمين بالنسبة إلى واقع الرقعة الأرضية التي يملكونها في العالم، إنما هي موجودة في شعوب أخرى من العالم. فإن كانت هذه الشعوب تشعر بالمشكلة فليفكر قادتها بما شاءوا من تطبيقات لتحديد أنفالهم، فنحن لا مصلحة لنا في الأمر. وتعقد مؤتمرات عالمية لحمل الشعوب أو تشجيعها على تحديد النسل، ومن الخير لنا ألا نشترك في أي منها. السبب الرابع أن للمسلمين مذهبهم الخاص في مفاهيم الحياة، كما أن لهم عقيدتهم الخاصة في قضايا الرزق وقانون التوازن في هذا الكون. أما الرزق فهو في عقيدة المسلمين مضمون للإنسان بنسبة عمره المقدر له في الحياة، بل هو مضمون لكل كائن حي حتى أجله المقدر له. والرزق أعظم المشكلات التي تحاول حلها فكرة تحديد النسل بحسب وجهة النظر المادية الاقتصادية. فالله تبارك وتعالى يقول في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، صدق الله العظيم. ويقول سبحانه في سورة العنكبوت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ففي هذه النصوص تقرير لحقيقة من حقائق التكوين المتممة لظروف هذه الحياة وشروطها ضمن مقادير آجالها وضمن حدود الغاية منها، وهي ابتلاء الإنسان في هذه الحياة الدنيا. وهذا الابتلاء معلن بقول الله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وإذ نهى الله تبارك وتعالى الأولياء المنفقين عن قتل الأولاد من إملاق، أعلن عن تكفله برزقهم ورزق أولادهم مرتين. ففي المرة الأولى أعلن الله تكفله برزقهم وعطف عليه تكفله برزق أولادهم، فقال تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تقتلوهم لتتخلصوا من النفقة عليهم بسبب ما أنتم فيه من واقع فقر، فالله كفيل إذا توكلتم عليه وقمتم بما يجب عليكم من كسب أن يرزقكم ويرزقهم عن طريقكم. وفي المرة الثانية أعلن الله تكفله برزق الأولاد وعطف عليه تكفله برزق أوليائهم المنفقين عليهم، فقال تعالى في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي لا تقتلوهم لتتخلصوا من النفقة عليهم خشية أن تصابوا في المستقبل بالفقر بسبب النفقة عليهم، فالله كفيل بأن يرزقهم ويرزقكم إذا نفدت النفقة التي في أيديكم، وقد يكون رزقكم بسببهم أو عن طريقهم إذا كبروا. ولما كان الباعث هنا خشية حدوث الفقر لا واقع الفقر، كان الإعلان مشتملا على تقديم رزق الأولاد على رزق أوليائهم الذين ينفقون عليهم، لأن الأمر هنا يتعلق بالحذر من المستقبل المجهول، وفيه شك بالله ووعده ومقادير رزقه، وفيه تخل عن واجب التوكل عليه تبارك وتعالى بخلاف الحالة الأولى، فإن واقع الفقر وما فيه من آلام يحدث اضطرابا في النفس والفكر قد يغشى على ثوابت الإيمان وركائزه وتصوراته، فيجعل صاحبه يتصرف تصرف غير مؤمنين. لذلك كان بحاجة إلى ما يزيل الغشاوة عن نفسه وفكره، فتبين له حقيقة من حقائق الإيمان، وهي أن الله يرزقه ويرزق أولاده، فلا داعي للتخلص من واجب النفقة عليهم ومن واجب السعي لاكتسابها كما أمر الله. فالقضية واجب اجتماعي مضمون النتائج بكفالة الخالق الرازق. تقدير الأقوال. والله تبارك وتعالى القضى بأن يخلق عالم الحيوان في الأرض، وإذ جعل حياة الحيوان منوطة بقوته، جعل الأرض مستودعا لأقوات الأحياء المقضي لهم بأن يحيوا فيها إلى أن تقوم الساعة ضمن حدود الآجال المقدرة لها في قضاء الله وقدره، وما على الناس إلا أن يهتدوا إلى مفاتيح أبواب هذه المستودعات لتتدفق عليهم خيرات الأرض ما في برها وأعماقها وجبالها وبحارها وسمائها من أقوات. فقضية الأقوات قضية مقدرة بقضاء الله حسب حاجة الأحياء المقضي لهم أن يحيوا على هذه الأرض وبمقدار أعمارهم المقدرة لهم، وهي في عقيدة المسلمين قضية مضمونة بتقدير الخالق الرازق المقيت. وما على الحي إلا أن يسعى لاكتساب قوته وقوت من هو مكلف بالنفقة عليه، وما على الجماعات البشرية إلا أن تحتال لاستخراج الأقوات من مستودعات الأرض وخزائنها. وهذه الحقيقة معلنة في قول الله تعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. صدق الله العظيم. فهذا النص القرآني يبين بيانا واضحا أن الله قد بارك في الأرض وقدر فيها أقواتا لأحيائها تقديرا سواء للسائلين، أي تقديرا مستويا بإحكام تام، وهذا التقدير المستوي لأجل السائلين وهم طالبوا أقواتهم من خزائنها، ولا يطلب القوت إلا حي تتوقف حياته عليه. فقضية تقدير الأقوات في خزائن الأرض قضية مفروغ منها، فلا خوف من نقص الأقوات بالنسبة إلى كل كائن حي. قضى الله أن يحيا في الأرض إلى أجل، ولكن بشرط الكسب والعمل وإعمال الفكر الموصول إلى مفاتيح خزائن الأرض. وحين يسعى الحي لكسب قوته فلا يجد، فإن عمره في الحياة قد انتهى، وإن أجله قد حل، وإن حرمانه من القوت هو السبب الذي اختير في القضاء والقدر لموته، وموته بإمساك القوت عنه كموت غيره بعلة مرضية أو بسكتة قلبية أو بحادثة قاتلة أو بحروب طاحمة أو بتعذيب بأيدي ظلمة أو بدون أي علة ظاهرة. هذه هي عقيدة المسلمين، فلا مبرر عندهم للخوف من تكاثر السلالات واللجوء إلى تحديد النسل من أجل قضية القوت. فالله على كل شيء مقيت، أي هو مهيمن ومدبر ومقيت لمن وهبه الحياة وهو بحاجة إلى القوت لاستمرارها. قال الله تعالى في سورة النساء: وكان الله على كل شيء مقيتا. شروط الكسب: وإذا ضمن الله للناس أرزاقهم وقدر في الأرض أقواتهم وأقوات كل كائن حي فيها، فقد جعل تحصيل أقواتهم وأرزاقهم منوطا بالكسب والمشي في مناكب الأرض المختلفة بحثا عن أرزاقهم وأقواتهم، وأودع في كل كائن حي غريزة البحث عن قوته. ولئلا يفهم المسلمون من معنى التوكل على الله القعود عن كسب الأرزاق والأقوات، أمرهم الله تعالى بالمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه. فقال تعالى في سورة الملك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. والمشي في مناكب الأرض يشمل كل أنواع البحث عن خزائن الرزق المتيسرة بالتناول المباشر والمدفونة في التراب التي يمكن استنباطها بالزراعة وتوليدها للتربية الحيوانية والتي يمكن استنباطها بأي وسيلة أخرى باستطاعة الإنسان أن يخضعها لإرادته كالتحليل والتركيب بالوسائل الكيميائية وغير ذلك مما يمكن أن يكتشفه الإنسان للبحث العلمي. وفي حدود هذه الدائرة تقع مسؤولية الناس أفرادا وجماعات في هذا المجال. ضابط التوازن. ومما هو ملاحظ في سنن الله في كونه ما يمكن أن نسميه ضابط التوازن، وهذا الضابط يهيمن على الوجود كله. وبضابط التوازن تنحل كل مشكلة يعجز الإنسان عن حلها بالوسائل التي يستطيع استخدامها. وبضابط التوازن بين الأحياء وأقواتهم في الأرض تنحل أي مشكلة يقدر الاقتصاديون أنها ستواجه المجموعات البشرية حين يتضاعف عدد الناس ضعفا وأضعافا كثيرة عما هم عليه الآن، إذ يقدرون أن عددهم سيصل في عام 2000 إلى 6 أو 7 مليارات نسمة، وسيصل في عام 2050 إلى 12 مليار نسمة. فمن أجل كل الأسباب التي سبق بيانها، فإن المسلمين المؤمنين بعقائدهم الإسلامية والمدركين بواقع كتلتهم البشرية ضمن الكتل البشرية الأخرى يرفضون رفضا باتا كل محاولة لحمل جماهير المسلمين أو تشجيعهم على تحديد أمثالهم وإيقاف نشاط تكاثر سلالاتهم. ويعلمون أن بث هذه الفكرة في مجتمعاتهم يحتوي على مكيدة مدبرة ضد حجمهم الثقيل في العالم يكيدهم بها أعداؤهم وأعداء دينهم. الفصل العاشر: الغزو بفكرة القومية. خطة وأهداف. في خطة ملء الفراغ أو مزاحمة ملء الفراغ وإزاحته أراد أعداء الإسلام أن يضعوا محل المبادئ الإسلامية مبادئ أخرى ليصرفوا المسلمين عن مبادئهم صرفا كليا، فزيفوا لهم شعارات حسنوها في نظرهم بزخرف من القول وبدغدغة نزغات آلية تنشأ في الناس مع نشأة مجتمعات جاهلية بدائية. وهذه الشعارات لا تحمل من المقاومات الفكرية ما يجعلها جديرة بتوحيد أمة وتفجير طاقاتها إلى مجد عظيم بين أمم الأرض. إن المسلمين تجمعهم وحدة دينية ذات مقومات فكرية وعاطفية وتاريخية وذات هدف أسمى يسعى إليه كل فرد مسلم، وهو يجني بعض ثماره في هذه الحياة الدنيا ويدخر القسم الخالد منها إلى الحياة الأخرى، حياة الخلود في دار الجزاء. وقد عمل أعداء الإسلام على تفكيك هذه الوحدة الدينية الكبرى بمختلف الوسائل، فلم يظفروا إلى أن عثروا على السلاح الخطير القادر على تفكيك وحدة المسلمين مع ضعف الإسلام فيهم. إنه سلاح القومية، إنه المتفجر الهائل الذي يفرق المسلمين إلى قوميات شتى ويعيدهم إلى أصولهم الأولى التي كانوا عليها قبل أن تجمع بينهم الوحدة الإسلامية الكبرى. وعلى إثر التفرق بين المسلمين على أساس قومي ستنمو عوامل الشقة فيما بينهم، وستعمل مجموعة من الأحداث التاريخية على تعميق الفرقة وترسيخ قواعد السجود بترسبات تصنعها العصبيات القومية وبعض الخلافات السياسية والاقتصادية. ولكن القضية تحتاج إلى تجنيد جنود كثيرين يحسنون استخدام هذا السلاح ويعملون على بث الفكرة القومية بين صفوف المسلمين، وقد استخدم أعداء الإسلام للوصول إلى هذه الغاية عدة وسائل، فكان منها أولا العمل على هدم الخلافة الإسلامية بإثارة نزعة القومية العربية، مستفيدين من الأخطاء الكثيرة التي انتهى إليها الحكم التركي بفعل الدسائس اليهودية والأوروبية التي أوحت بهذه الأخطاء وأسهمت في انتشارها، ثم عرفت كيف تستفيد منها بتحريض القوميات غير التركية على السلطان التركي ومنها الأمة العربية. وكانت الخديعة الكبرى التي انزلقت فيها الشعوب العربية تحت شعار التحرر القومي والتي انتهت بهم إلى التجزئة، وكانت هذه الخديعة سلما للمستعمرين حقق لهم فرصتهم الذهبية لفرض حكمهم المباشر على المجزئات العربية، فحكموها وأمعنوا في تجزئتها متابعة منهم للخط القومي الضيق الذي يفصل هذه الأمة عن وطنها الأم الكبير، ألا وهو الوطن الإسلامي الواحد في مبادئه وعقائده وشرائعه وعاداته وتاريخه الطويل المجيد. وأسرع أعداء الإسلام يتناهبون التركة التي خلفتها الخلافة الإسلامية بعد قتلها. ووقعت المصيبة التي دبرها للمسلمين أعداؤهم، وتحققت النتيجة التي كان قد ذكرها من قبل الكولونيل لورانس عام 1916، إذ قال في تقريره للمخابرات البريطانية إن أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الإسلامية بدحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها، وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة متنافرة غير قابلة للتماسك. وكان من هذه الوسائل أيضا العمل على تأسيس الأحزاب القومية الضيقة حينا والواسعة حينا آخر. فمن الضيقة الأحزاب التي أخذت تنادي بفكرة القومية السورية مثلا، ومن الواسعة الأحزاب التي حملت شعار القومية العربية، وكثير منها مؤسس في جذوره العميقة على خدمة أغراض أعداء الإسلام وإبعاد الجماهير العربية عنه. وقد تم تركيز الهدف في هذه الخطة على الأجيال المثقفة بالثقافات المعاصرة وعلى أبناء الطوائف المنعزلة ضمن جسم المجتمع الإسلامي الكبير. وكان من هذه الوسائل استئجار كبار الكتاب والمفكرين وأصحاب الأقلام لإثارة النزاعات القومية التي إذا اتسعت شملت الأمة العربية، وإذا ضاقت كانت منحصرة في إقليم خاص كالفرعونية والسورية. وكان من هذه الوسائل أيضا بث الإشاعات الكاذبة التي تثير في الجماهير العصبيات القومية وتحكم بناء الحاجز الكثيف بين أبناء القوميات المختلفة وأبناء شعوب القومية الواحدة الذين يدينون بشريعة الإسلام. ولم ينتبه معظم المسلمين إلى هذه المخططات المحكمة الدسائس حتى وجدوا أنفسهم فريسة تنشب فيها مخالب أعدائهم وأعداء دينهم. مغالطة جدلية. قامت مغالطة جدلية حول القومية والإسلام، وكانت محكمة التركيز من قبل العدو الغازي، وقد اعتمدت هذه المغالطة على مجموعة من الأسئلة، أهمها الأسئلة التالية: هل تتعارض القومية مع الإسلام؟ هل حارب الإسلام القوميات؟ كيف نستطيع أن نتعايش مع من لا يدينون بالإسلام من العرب؟ وأشباه هذه الأسئلة. وقد انطوت هذه الأسئلة على مكر شديد يعتمد على المغالطة في المفاهيم، وذلك لأن القومية كما يريدها أعداء الإسلام ذات مفهوم مستقل يحاولون أن يحلوه محل العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين، ومثلهم بالنسبة إليها وبالنسبة إلى المفاهيم الأخرى المضادة للإسلام، كمثل من يأتي إلى كأس مملوءة لبنا خالصا سائغا للشاربين فيطرح فيها حصاة فحصاة وحفنة فحفنة من الرمل ليخرج من اللبن بمقدار ما طرح فيها من رمل أو حصى حتى يملأها بما يريد فتفرغ آليا مما لا يريد، وهذا ما يغذون به أتباعهم وحملة فكرتهم. ولكنهم عند الجدل مع المسلمين يغالطون في المفهوم الذي أرادوه للقومية وينتحلون مفهوما آخر يقره الإسلام ولا يتعارض معه، ليغفروا بسكوت المسلمين عنهم وعدم مقاومتهم لفكرتهم. أما مفهوم القومية الذي يريدونه ويوسوسون به إلى أتباعهم وحملة فكرتهم فهو يعتمد على عناصر عصبية عرقية تكتفي بأن تجمع الأفراد المنتسبين إليها على أساس العرق، وحينما صدمتهم حقيقة الكيان الإنساني وأنه ليس مجرد كائن جسدي تحكم الصلة العرقية رباطة، أضافوا إلى مفهوم الصلة على أساس العرق مفهوم الاشتراك في لغة التخاطب، ومفهوم الاشتراك في التاريخ، ومفهوم الاشتراك في المشاعر من آلام وأمال. وعند كلامهم على الاشتراك في التاريخ يحاولون أن يحيوا التاريخ القومي قبل الإسلام وأن يجعلوا له لونا من ألوان المجد، وقد يستشهدون ببعض الأبطال من المسلمين ولكن في أحوال نادرة وللتمويه بذكرهم. ومع ذلك فهم لا يستشهدون بهم على أساس كونهم حملة رسالة ربانية، وإنما يستشهدون بهم على أساس أنهم ينتسبون من الناحية العرقية للقومية الخاصة.